والخادمات الأربع. هذا جائز لكن ينبغي. هذا جائز؟ أقول لكن اسمع. أقول سم. لكن حطوا فاصل بينكم. أو حطوا فاصل بينكم. يا شيخ محمد. نعم. صوتك غير مسموع يعني لو رفعت صوتك قليلا. أقول حطوا فاصل. حج حاجز. إيه حاجز. اجعلوا حاجز بينكم. جزاك الله خيرا. سمعت ولا لا؟ والله ما سمعتك كثير لكن أقول اجعلوا حاجز في الخيمة. ما جعلنا حاجزا طال عمرك. ما جعلتوا؟ لم نجعل. لا لا اجعلوا لابد. كيف يصير لنا النساء؟ هذا اللي فاتنا طال عمرك ولم نسأل. لم نسأل فيه الحقيقة. أقول في المستقبل. أيوة. لازم إن هذه المؤسسات تجعل حواجز في الخيام الرجال والنساء. وبالنسبة لحجنا حجكم إن شاء الله صحيح. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. عندي سؤال. طيب. عن الأضحية والنحر. نعم. جزاكم الله خير. هل يجوز ذبح ذبحه يعني في بلد أنت فيه أو ترسله مبلغ مقابل ذلك؟ إلى بلدك. إلى أي بلد من بلدان المسلمين. الأفضل أن تضحي في بلدك. بلد أنت فيها؟ إذا كان أهلك عندك. أيوة. إذا كان أهلك في مكان آخر. أيوة. وليس عندهم من يضحي لهم. يجوز برضو. أرسل دراهم اليوم يضحون هناك. هل يرتبط الأضحية والنحر في شروط؟ إيه نعم لابد من شروط. استمع إليها. أي والله. يشترط أن يكون المضحى به من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام. وهي الإبل والبقر والغنم. أن يبلغ السن الذي حدده الشارع. أيوة. وهي نصف سنة للضأن وسنة للمعز. نعم. وسنتان للبقر. أيوة. وخمس سنوات للإبل. أيوة. عرفت؟ جزاكم الله خير. اصبر بعد. أيوة. كم شرط ذكرنا الآن؟ كم ذكرنا من شرط؟ ها؟ كم ذكرنا من الشرط؟ الشرط؟ كم ذكرنا؟ والله أربعة. يا شيخ أن يكون من بهيمة الأنعام. أن يكون من بهيمة الأنعام. وأن يبلغ السن. وأن يبلغ السن المحدد شرعا. ما هو السن المحدد شرعا؟ أيوة. للضأن ستة أشهر وللمعز سنة. وللمعز سنة. وللبقر سنتان. أيوة. وللإبل خمس سنوات. بارك الله فيكم. أصبر بعد. أيوة. شرط ثالث أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزة. أيوة. أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزة. طبعا. وهي أربع. أربعة. بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله. على سيدنا محمد. أربع لا تجوز في الأضاحي. أيوة. العوراء يبين عورها. أيوة. المريضة يبين مرضها. أيوة. والعرجاء يبين غلاؤها. أيوة. والعجفاء التي لا مخ فيها. أيوة. كم هذه؟ أيوة. كم لوري؟ أربعة. أربعة. أيوة. كذلك الذي بمعناها أو أشد مثل عمياء ومقطوعة اليد أو الرجل فإنها بمعناها وأشد. أيوة. دفع الشرط رابع أن تكون في الوقت المحدد. أيوة. عرفت؟ أيوة. في سؤال ثاني جزاكم الله خير. أصبر. أيوة. أن تكون في الوقت المحدد. أيوة. أن تكون الأضحية في الوقت المحدد. أيوة. وهو من صلاة يوم عيد النحر. أيوة. إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. بارك الله فيكم. في أن تكون أيام أربعة. أيوة. يوم العيد وثاني عشر يوم العيد. أيوة. وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ. نعم. إيه نعم. ركعتي طواف الإحرام. ركعتي الإحرام. إيه نعم. هل هذه واجبة أم سنة؟ وإذا لا ليست واجبة. لا هي واجبة. الحج. لا هي واجبة ولا سنة. نعم. غير واجبة. غير واجبة. وتفعل في أوقات النهي. أقول هي غير واجبة. يعني نعم. لا تفعل في اوقات النهي. لا تصليها في الزوال والغروب.